يا جبان يا جبان يا ابن بائع الجولان، لو هذا السلاح إنما اشتريناه لحماية البلاد لا لتقتيل العباد. يا جبان يا ابن بائع الجولان، أما قدرت إلى على الأطفال على الأطفال والنسوان؟ يا جبان يا ابن بائع الجولان، أثبتت أنك أخس من أبيك وأنك أخون من عمك الذي قصف حماه وفعل فيها الأفاعيل. أما عندك رجولة إلا على المستشفيات؟ أما عندك رجولة إلا على المساجين الممنوعين من الحركة؟ أما عندك رجولة إلا على البيوت التي أوى إليها النساء؟ أما عندك رجولة على أعداء الوطن؟ لقد قتلت من شعب سوريا ما لم تقتل إسرائيل منذ دخولها فلسطين إلى يومنا الآن. إذا كنت كاذبا أيها الوغد، فاسمح بوكالات الإعلام لتصور مستشفى الحوراني تحية له، تحية لكل مستشفى في سوريا كلها، تحية طيبة مباركة.